القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها سهرتنا عن العندليب عبد الحليم حافظ ورفقاء الطريق من خلال أغاني السينما المصرية. بنرحب في البداية بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع مستمعي البرنامج العام. أستاذ محمد، لو بدأنا سهرتنا اليوم بسؤال، وهو هل كانت هناك استفادة للسينما من أغاني عبد الحليم والتي قدمها من خلال أغاني الأفلام، بداية من فيلم لحن الوفاء وحتى آخر فيلم أبي فوق الشجرة، وزي ما احنا عارفين عدد الأفلام اللي قدمها 16 فيلم، حضرتك تقول إيه؟ فعلا هو كان في استفادة. أصلا العلاقة كانت بين السينما والفنان عبد الحليم حافظ قائمة على الاستفادة المتبادلة. عبد الحليم استفاد من السينما على عدة أشكال، منها أنه تعامل مع كبار ملحنين في ذلك الوقت طبعا، مثل الموسيقار العملاق رياض الصنباطي والموسيقار الكبير محمود شريف عن طريق أغاني الأفلام، وشعراء بحجم حسين السيد ومأمون الشناوي برضو كان عن طريق أغاني الأفلام السينمائية. كذلك هو قدم مجموعة من أغاني لم يكن يستطع أن تقدمها في حفلة أو على المسرح يعني، وكانت السينما هي الفرصة الوحيدة والبوابة الكبيرة لتقديم من نوعية هذه الأغاني، مثل قاضي البلاج، الاستعراض الكبير اللي احنا كلنا فاكرينه، أغنية النجاح اللي هي قلبي أفراحه ولا النجاح يرفع إيده في الخطايا طبعا، وأغنية عيد الميلاد اللي هي عقبالك يوم ميلادك اللي من فيلم بنات اليوم. يعني كل ده قدمته السينما لعبد الحليم. يعني إذن هو استفاد وأفاد. فاد اللي هو قدمه للسينما أن فيلم زي أبي فوق الشجرة قعد حوالي سنة في دور العرض، وطبعا أفلامه كمان كانت بتغزو العالم العربي، ده دعم موقف السينما، وكمان كانت ممكن تصل للعالمية، خصوصا أن هو الأغاني كان بيوزعها أندري رايدر، وده موزع يعني زي ما يقول خواجاتي أو موزع يتميز باللمسة العالمية، وكمان علي اسماعيل طبعا موزع رائع، فكل ده كان بيخدم على السينما. وعبد الحليم وعبد الوهاب كانوا منتجين بيكلفوا الفيلم على واقع يعني ملموس، مش فيلم متكروت زي ما بيقولوا دلوقتي في السوق السينمائي. ففعلا الاستفادة كانت متبادلة جدا، وبالفعل استفدنا أيضا كجمهور من أغاني الأفلام التي قدمها عبد الحليم حافظ للسينما المصرية، وما زلنا نستمتع بها إلى الآن. ياريت نبتدي السهرة بجوهرجي الإنتاج السينمائي والمخرج الكبير حلمي رفلة، في أول مرة نسمع تسجيل له بصوته بيتحدث عن اكتشافه للعندليب الأسمر في هذا التسجيل النادر، وبعد كده ياريت نسمع عبد الحليم نفسه بيختار يسمعنا أغنية من أغاني فيلم معبود الجماهير من إخراج حلمي رفلة وبطولة شادية ويوسف شعبان. كنت أنا متعاقد مع الأستاذ محمد عبد الوهاب عشان أعمل له فيلم غنائي، وانت عارف بقى موسيقى عبد الوهاب دي ليها خطرتها واهميتها، فكنا دايما بنبحث عن المطرب الجدير بانه يؤدي الحان الاستاذ عبد الوهاب. وفي وسط ما احنا بنبحث الحكايه دي هي ومتردين بين فلان وعلان، كان ليا صديق محامي اسمه الاستاذ رشيد النحال، قال لي انا عاوز اسمعك مطرب جديد. فرحت واول مره شفت فيها عبد الحليم وسمعت صوته، وانا ما بعتبرش نفسي خبير قوي في الاصوات، انما بعتبر ان عندي حاسة كويسة بحكم التجارب والخبرة، وانا مؤمن بحاجة معينة ان الفن الاصيل هو اللي ينفذ الى النفس والقلب بسرعة. فحقيقة ليلتها صوت عبد الحليم نفذ الى قلبي ونفسي بسرعة غريبة جدا، وخلاني اهتميت بيه اهتمام ما سبقلوش مثيل بالنسبة لي، لان انا مشهور في الوسط ان انا ماليش تقل قوي على الاغاني. فجريت تاني يوم لعبد الوهاب، وبحكم يعني انا يعني مش مؤمن بخبرتي الهائله في الاغاني، كنت زي راجل مثلا لقى قطعه براقه بتلمع وما هوش عارف دي الماز ولا ازاز ولا حاجه. فجريت لعبد الوهاب اللي هو الصايغ اللي يقدر يقدر قيمه الموضوع ده، هو قلت له امبارح سمعت انسان وتاثرت بيه جدا، واعتقد انه ده هيبقى له شأن خطير في المغنى، فارجوك انك تسمعه. قال لي مين، وقلت له اسمه وشكله والى اخره. وبعد حوالي 10 ايام جالي عبد الوهاب فرحان، لانه طبعا ده راجل يفهم الحكايه دي بسرعه غريبه خالص، وقال لي يا سيدة ده احنا تعاقدنا لك مع الانسان اللي انت بترشحه وبقى تحت تصرفك عشان تعمل له فيلم الحسابي. قعدنا بقى ننقف موضوع الفيلم، والاستاذ عبد الوهاب بطبيعته دقيق شويه، فالحكايه دي طارت جدا. وفي اثناء ما طارت الحكايه دي كان عبد الحليم بياخد طريقه في المغنى على المسرح، وكان اسمه بيلمع تدريجيا، وكان يعني اماله في السينما يعني بقت محل اهتمامه الشديد، وكل ما حد من اصحابه يقول له يا اخي ما تشتغلش في السينما ليه وبتاع، انما مقيد بعقد الاستاذ عبد الوهاب. هذا القيد كان محل شكوى دائما من عبد الحليم، وكان بيعتبر ان ده جزء من عمره او من زمنه بيضيع، فكان دايما يكلمني في الموضوع ده ويقول لي ان انا بقيت مرتبط ومش عارف اعمل ايه واسوي ايه. وايماني بيه كان في الفترات دي زاد بشكل محسوس، وبقى واضح ان ده راجل هيبقى له شأن، وبقى واضح انه مش من الحكمة ان احنا ما ناخدش بعين الاعتبار ان احنا نشغله بسرعة ونظهر للعالم العربي صوت جديد ووجه جديد. فانا طبعا قصاد احترامي لعقد الاستاذ عبد الوهاب، وما اقدرش ابقى راجل بخرج لحساب واحد واختطف منه البطل اللي هو تعاقد معاه، اتفقت مع عبد الحليم قلت له انت عقدك يخلص امتى؟ فقال لي يخلص في اخر ابريل. فقلت له طيب انا هتعاقد معاك واعمل لك عقد يبدا من اول مايو، ونستحمل الاستاذ عبد الوهاب الفتره الجايه بحيث انه في نهايه تعاقده بالظبط ان ما كانش ينفذ عقده انا اعمل لك فيلم. وكتبنا عقد، وكان وبعدين فات التاريخ فعلا، لكن برضه مجامله عبد الوهاب اتصلنا بيه وقلنا له احنا الراجل ده هو ممكن ان ناس تانيين يستغلوه، فليه احنا ما نبقاش لينا فخر اظهاره والى اخره، فيلا بقى واحد منا يعمل فيلم. حصل بقى نقاش طويل حول الحكايه دي وحول تردد الاستاذ عبد الوهاب مين اللي يعمل فيلم الاول، وحتى نهاريه حصل حوار بيني وبينه دمه خفيف قوي. قلت له انا ما عنديش مانع ان اخرج لك فيلمك انت الاول. قال لي وبعدين تاخده بعد ما يشتهر وانا ادي لك يعني عمليه ناجحه من غير انت ما يبقى لك فضل فيها. قلت له طب يا سيدي سيبني انا اعمل له الفيلم الاول بتاعي وخد انت الصفقه الرابحه دي من غير ما يبقى لك فضل فيها. قال لي لا ما هو يمكن فيلم الاولاني بس اللي ينجح وبتاع، وحاجات يعني قعدنا نتناقش فيها. عبد الحليم قصاد التردد ده هو عمل فصل فينا احنا الاثنين، سابنا وراح متفق مع واحد ثالث. هقدم لكم اولا اغاني فيلم معبودة الجماهير. اول غنوة هنسمعها هي عبارة عن ديالوج بيني وبين السيدة شادية اللي هي بطلة الفيلم، في القاهرة بالليل واحنا راكبين عجلة ومتصورين ان مفيش حد بيشوفنا، وحتى تلاقوا في الكلام الدويتو بنقول علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعينينا. كنا متصورين ان احنا لوحدنا، لكن الحقيقة كانوا في ناس شايفنا. الديالوج ده اسمه حاجة غريبة، اللي كتب الكلمات الاستاذ حسين السيد، واللي لحن الدويتو الاستاذ منير مراد. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة، الدنيا لها طعم جديد. حاجة غريبة حاجة غريبة، أنا حاسس إن ده يوم عيد، وأنا حاسة الدنيا غربانة ويانا بليل كله سعادة، وأنا حاسة الدنيا وحلاوتها سكرها زيادة، لها فرحة حلوة

حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الحوار والذي أذيع لأول مرة للمخرج السينمائي حلم رفلة، وأيضا الاستمتاع بأغنية من فيلم معبودة الجماهير الإخراج لحلم رفلة، واستمتعنا بها من خلال اختيار للعندليب عبد الحليم حافظ، نواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. احنا سمعنا المنتج الكبير والمخرج حلم رفلة بيجيب سيرة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وإزاي هو كان بيحاول يقدم عبد الحليم في أحد أفلامه، وعبد الوهاب كان متردد بعض الشيء. عبد الوهاب كان بالنسبة لعبد الحليم هو الأب الروحي والفني، كان دايما عبد الحليم في حالة استشارة فنية غنائية مع موسيقار أجيال محمد عبد الوهاب لغاية آخر يوم في عمره. عبد الحليم يعني دايما كان بالنسبة له هو الأب، هو الملهم، هو اللي بيقول له تعمل كذا ويستشير في حاجات حتى لو مش تخص ألحان عبد الوهاب. وكفاية ان عبد الوهاب كان ليه موقف نبيل مع عبد الحليم، ان هو كان دايما يقول له لو الأغنية اللي هنعملها لعيد الربيع هتعطلك او هتتعبك انا مستعد ان اجلها باي وقت تاني. ده كان بيكسب ارضية وثقة ومحبة ومعزة بين عبد الوهاب وعبد الحليم، يعني علاقة فعلا اب بابنه. وفعلا استمرت هذه العلاقة عبر التاريخ بينه وبين الموسيقار محمد عبد الوهاب، والدليل انهم كانوا شركة في شركة صوت الفن. يعني ده اكبر دليل واكبر واقع حسيناه وشفناه. كمان ياريت نسمع عبد الوهاب ازاي بيتكلم عن عبد الحليم ومواقف ان هو كان بيدعمه في افلامه، وبالذات اغنيه توبه اللي هنسمعها من فيلم ايام وليالي. الاغنيه كان من تاليف الشاعر الرقيق حسين السيد، والفيلم كان بطوله امل فريد ونخبه من كبار الفنانين واخراج هنري بركات. اعزائي المستمعين، نستمتع بهذا الحوار للموسيقار محمد عبد الوهاب، رفيق طريق اخر وأساسي للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية من فيلم أيام وليالي الإخراج لهنري بركات. اللي أذكره أما عملت له توبة ونجحت والناس بقت تطلبها منه، قمنا عملنا فيلم عشان خاطر الأغنية. يعني كان الأستاذ بركات، أنا بيني وبينه كان في شركة، فقلنا طيب ما نيجي نعمل فيلم وندخل توبة على أساس إن توبة دي يعني إيه؟ نجح. يعني كان زمان يشوفوا كده يعني ما يصدقوا يلاقوا أغنية ناجحة ويعملوا عليها فيلم أو يحطوها فيلم. فعملنا فيلم، ما أذكرش هو اسمه إيه بالضبط، لكن أنا عملت له فيلمين، يعني على حسابي فيلمين غير الأفلام اللي أنا عملتها أنا وهو كشريك بقى في صوت الفن، زي الخطايا وزي وأفلام كثيرة وأبي فوق الشجرة وحاجات زي. فيعني بقينا في حياتي زي قطعة مني يعني، وكان هو مهتم بأنه يعرف أنا عامل إيه في الدنيا، يعني بشتغل إزاي، بلحن إزاي، بأكل إزاي، بمشي إزاي، بقابل الناس إزاي، تقديري بيكون على أي أساس. يعني بقيت حاسس كده بأنه يعني عاوز يشوفني أنا بعمل إيه ويعمل إزاي. يعني حسيت وده قربني منه أكتر طبعا، لأن حسيت بأنه حاجة مني. يعني توبة توبة توبة توبا كنت أحبك تاني توبا بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني وانفت طيفك يوم في منامي وجه صحاني برضو أطوعك بس هنوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى لي آخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك احسن اكدب روحي واقول هنوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة ان كنت احبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة وبعدها من حيرة قلبي وأه من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني أه من حيرة قلبي وأه من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني أجري وأسأل عنك قبل ما أنت تجيني أضحك نوبة وأبكي نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة, توبة توبا كنت احبك تاني توبا بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة وبعدها توبا توبا أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الحوار للأب الروحي الموسيقار محمد عبد الوهاب للعندليب عبد الحليم حافظ، نواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أنا في رأيي أن أحلى ختام لهذه السهرات أن عبد الحليم هو اللي اختار لنا أغنية من أغاني فيلم الوسادة الخالية. كمان ده أكبر دليل أن الوسادة الخالية في عرش السينما بعد رحيل عبد الحليم. مفيش مطرب حقق النجاح لحد الآن زي اللي حققه عبد الحليم. فيلم الوسادة الخالية تأليف حسام القدوس وإخراج صلاح أبو سيف وبطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز وزهرة العلا وعمر حريري طبعا. ياريت نختم بهذه السهرة بهذا التسجيل الجميل وأغنية هو بيختارها بنفسه من هذا الفيلم. ياريت محمد المونجي لحن مشغول وحياتك، وكمال الطويل لحن في يوم من الأيام، ومنير مراد لحن أول مرة تحبي قلبي. قالوا لي ولقيتها من الجنة أول